تأخذه سنة ولا نوم. نعم. الله الله الله الله الله الله الله له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. الله الله الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يا الله الله الله الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أكبر. وسع كرسيه السماء ولا يؤوده حفظهما. نعم. وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. نعم. نعم. نعم. فمن فعملها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم نعم نعم نعم نعم. الله ولي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي نعم. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر. نعم نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله أكبر. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال جزءا